يلي تصاحب عديم الخال حيهين، يلي تصاحب عديم الخال حيهينك، مهما شكرت ويزيد في العيب حيهينك، واللي ماهوش فيك يجيبوا فيك حيهينك. ياللي تصاحب عديم الخال حيهينك، مهما شكرت ويزيد في العيب حيهينك، واللي ماهوش فيك يجيبوا فيك حيهينك. اختار صديق حر وتحافظ على لسانك، اختار صديق حر وتحافظ على لسانك، الصمت حكمة وبيه اربط على لسانك، وعاوز تعيش محترم، عاوز تعيش محترم، امسك على لسانك، انصنت صانك لكن انهنت حيهين.